رسول الله سلام عليك يا رفيع شمالي ولا دردي حفة يا جيرة وجل علني يا أهيل الجهود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عفة يا كثيرة وجل علني نحن من قوم به سكنوا وبه من خلاقهم أمين وبآيات القرآن قرآن عنو فانتئر في لنا آخر الغالي نحرق البطحا وتعرفنا والصفا والبنيت يا لفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم يدنا ويكون وكون ولنا خير الأنعام أمون وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين لن تنسب نسبا ما فيه دخلني يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عفة يا كثيرة وجل علني يا أهيل الجود منه سادات مرديدا عرفوا وبهذا الواسف قد وسع شكو من قديمي تمام أهلي ومهما الزمني يا رسول الله سلام عليك الله الله يا ربيع شهادي وهدرني زين العابدين علي الله الله وابنه البابير خير ولي والإمام الصادق رجل الحفل الله الله وعلي العلي أهل بيت المصطفى الطهري الله الله هم أمان الأرض فما الذكر سلمه للأنجم الزهر فانفعنا ببركته الله الله واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته الله الله ومعافاته